ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا ولله الحمد والمنة والشكر على آلائه ونعمائه في هذا الكتاب الجليل، كتاب التفسير للإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له ورفع الله درجته، وهو كتاب يعني غني عن التعريف، وسار يعني في المشارق والمغارب عند أهل الإسلام، المتفق معه والمختلف معه، وهو كتاب يعني مختصر لكتب التفسير، وخاصة كتاب الإمام الشيخ الجليل الكبير شيخ الإسلام محمد بن جرير الطبري. فهو يعني اختصار يعني تام لهذا الكتاب، مع أنه حوى كثير من كتب التفسير التي لم نطلع عليها ولم نرها، وكانت في أيامه مع الطفرة التي تقال يعني عندنا في مسألة النشر وما شابه ذلك. لكن الإنسان يتعجب يعني من هؤلاء الناس، ابن كثير أو من كان قبله، كيف يعني وصلت إليهم هذه الكتب والمؤلفات والمراجع العلمية، مع أننا في بعض الأحيان نكون لم نسمع بها، لم نسمع بهذه الكتب إلا عندما نقرأ يعني مثل هذا الكتاب أو بعض كتب الحافظ ابن حجر أو بعض المحققين الكبار الذين لهم الباع الواسع في العلوم الشرعية والعلوم العلمية والثقافة العامة الواسعة، كما يقال يعني في العصر الحاضر الثقافة. فالإنسان يعني يستغرب جدا يعني لهؤلاء، مع عدم النشر والاتصال والمواصلات وما شابه ذلك، لكن إنما يدل على همة هؤلاء الأوائل، فكانت لهم همة كبيرة وعظيمة وجليلة في نشر الإسلام ومعرفة الإسلام والبحث عن يعني كل ما يتعلق بهذا القرآن أو بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان تفسيرا أو فقها أو حديثا أو تاريخا أو لغة أو ما شابه ذلك. فهذا يدل على أن أولئك هم حقيقة يعني السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني أعطى أصحاب الفترة التي كان فيها ابن كثير، سواء كان الذهبي أو المزي أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الهادي أو من كان معهم، صح ابن سيد الناس الذي يعني راه في كتابه عيون الأثر مؤلفات بعضها لم نسمع بها حتى الآن. سبحان الله، يعني هذا أمر يعني عظيم وعجيب في آل واحد. فلذلك يعني هذا الكتاب يعني مرجع كبير وتاريخ كبير يعني. يعني تفسير ابن كثير هذا ليس مجرد يعني تفسير لآية القرآن، وإنما هو جمع للتاريخ الإسلامي جميعا فيما يتعلق بالشرع، لأن الشريعة هي أعظم تاريخ في حياة البشرية، أعظم تاريخ في حياة البشرية منذ أبينا آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن أو التاريخ حوى كل حياة البشرية. ما لم يكن في القرآن الغالب أنه يكون في حقيقة الأمر خرافة الغالب. ولذلك يعني من الكلمات الجليلة التي ذكرها سيد عليه رحمة الله في ظلاله أن الإنسان والكون ما ينبغي لأحد أن يفسره إلا من خلال القرآن، لا يفسر يعني بالتخمين أو الحس من خلال الأفكار والنظريات البشرية، لأن هذا الكون هذا والإنسان وأشياء أخرى يعني تتعلق بهذا الأمر. يعني لما يقال الكون يعني ما بقي شيء يعني، أو يقال الإنسان يعني أبونا آدم وما يتعلق به. يعني بالأمس يعني أسمع يعني هذا ما يسمى إياد القنيبي ولا مش كده، نعم له كلمات يعني جليلة يرد على بعض الأوروبيين في يعني إشاعة الطفرة أو التطور الذي حصل للإنسان، يعني من حيوان أو من قرد إلى أن صار إنسانا. فله يعني حقيقة يعني صحيح إحنا لا نقول أنه هو شيخ إسلام ولا عالم ولا كذا، لكن في بعض الأمور يعني والعلوم الموجودة يعني في حياتنا المتصلة بالكتاب والسنة، لأن كلامه هذا متصل بالكتاب والسنة، لأن الإنسان موجود في هذا القرآن وتفسيره موجود في هذا القرآن، أي تفسير آخر هذا خطأ يعني غلط، ربما يكون كفرا أو يؤدي إلى الكفر. فحتى بعض الإخوة لما أرسلت يعني هذه المقالة التي ما كتبها ولا قالها يعني واحد من العلماء بالأمس عن الاحتفال بالكريسماس أو ما شابه ذلك، هي كلمة يعني طيبة جدا، صحيح يعني هو ما حوى كل المعاني، وإن شاء الله يعني ربما أعلق على بعض الكلمات. ومن المهم جدا يعني الناس يعني ينسونه في أثناء يعني الرد على هؤلاء الكفرة، يعني كلهم يأتوا بهذه الآية لا ينهاكم الله، وينسوا الآيات الأخرى يعني، لأنه لا ينهاكم الله هذا في بلد دولة قائمة وشريعة قائمة وأهل ذمة يعني يدينون بدولة الإسلام، فعند ذلك ما في مانع يعني أنهم يبروا يعني بالبر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو العالم بهذه الأمور وهو يعني المشرع في هذا الأمر. لكن الذين أخرجوكم من ديارهم من دياركم، هؤلاء هم ما أخرجونا من ديارنا، بل هم الآن يعني يقبعون على رؤوسنا وعلى أكتافنا وعلى أمخاخنا وعقولنا، وهم الذين يحركونه. فكيف الإنسان يعني يأتي بالنصوص التي في غير محلها ويجعلها لهؤلاء يعني الكفرة؟ هذا يعني أمر عجيب يعني، حتى لما يعني نظرت إلى هذه ابن بي هذا استغربت فيه يعني استغرابا شديدا، وحرف كثير من كلام الفقهاء الأربعة في يعني الاحتفال بهؤلاء الكفرة وما شابه ذلك. حتى رأيت يعني الجفري كان أهون منه، يعني الجفري مع أنه هذا لا دين له في الأصل، يعني ربما كما ذكرت لكم يعني لعله يعني والديه وإلى آخر يعني أجداده ما عندهم علاقة بالإسلام، لكن مع ذلك يعني ما استطاع أن يعني أن يحرف مثل ما حرف ابن بيه. يعني ذكر كلام عام يعني أن الفقهاء وما شابه ذلك من غير ما يذكر يعني أشياء. هم هؤلاء يتكلموا عن يعني زيارة اليهودي أو النصارى في الدولة الإسلامية إذا مرض أو حصلت له مناسبة، الذي ذكره هذا يعني إياد القنيبي هذا هو الذي يعني ذكروه يعني في مؤلفاته، لكن هو حرف هذا معه آخر يعني ما أذكر دكتور، لكن هذا ما معتبر لأنه أصلا كلما يتكلم يعني كلمتين ثلاثة يقول الوهابية الوهابية الوهابية الوهابية، وقال لابد الناس يعني يمحوا هذه الوهابية حتى يتعامل الناس مع الأوساط الموجودة يعني من الكفار والمشركين يعني يكونوا كلهم أمة واحدة. هذا ما مؤاخذ ولا مخاطب، ممكن يجيب أفضل منه وأحسن منه وأمثل منه. فلذلك الناس لابد لنا يعني من العلم والمعرفة، يعني لابد لنا من العلم والمعرفة. يعني حتى واحد يعني من الأخوان قال لي كيف إنك تقول يعني إياد هذا ضد الدولة الإسلامية، قلت أنا أعلم ذلك يعني، لكن الحق يعني ما منحصر يعني في فلان أو فلان أو فلان، يعني ربما يكون الإنسان المخالف لك يقول الحق، وربما يكون الحق الذي قاله أنت لا تستطيع أن تقوله أو لا يمر على ذهنك، وهذا يعني أنت لا تترك هذا الحق يعني، وفي الآخر يعني أنت لا تستطيع أن تخرجه من الإسلام يعني. فعلى أي يعني ليس كل من خالف الدولة الإسلامية هو كافر يعني ولا خارج على الإسلام، قد أرى فيه يعني ما أرى يعني من عدم معرفته ولا عدم يعني ثقافته الواسعة وعدم معرفته للواقع، وأنها يعني الدولة يعني ما يعني ليس يعني واجب عليها في هذه الحالة الظروف التي تمر بها أن تكون يعني في أوسع المعاني المطلوبة يعني كما في الدولة الأولى يعني هذا هذا هذا يعني ما بيتعدى لها، ويعني دولة يحاربها كل الخلائق كل البشر، بل يحاربها للإسلام بل يحاربها للعلم يعني إلى آخر يعني ما قالوا. فلذلك يعني أردت أن أنوه بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وإن كان هذا أخرجنا عن موضوعنا التفسير وما شابه ذلك. جزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 25 من مجالس قراءة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى على شيخنا مسعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع بعلمه وبارك في عمره وعمله وذريته. آمين وإياكم جميعا. ما بعد، فبإسنادكم المتصل إلى الإمام الحافظ ابن كثير في أثناء تفسير سورة النساء قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم،

وبهذا قال الشافعي رحمه الله وأصحابه. ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحش كما هو قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف، كما هو قول لبعض السلف على قولين. تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير. وقولوا وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وأما الربيبة هي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. أما الربيبة هي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها. فإن طلق الأم إن أحسن فإنها تحرم بمجرد العقد. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وأما الربيبة هي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها. فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في تزويجهن. فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عودة الضمير إلى الأمهات والربائب. وقد توهم وحسن عن هذا. قال وقد توهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب. فقال لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. قال ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عبد الله علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أي تزوج أمها، قال هي بمنزلة الربيبة. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. في رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول إذا ماتت عنده أخذ ميراثها كلها أن يخلف على أمها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر حدثنا إسحاق على عبد الرزاق حدثنا يحيى عن سعيد. نعم. كان هو. صواب شو؟ يحيى عن سعيد. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى. نعم قرأ يحيى بن سعيد. هو قرأ نعم لكن كان يحيى القطان. هذا يحيى القطان وهذا سعيد بن أبي عروبة. نعم. نعم. يحيى عن سعيد عن قتادة. نعم. شكر الله لك. آمين. يحيى عن قتادة. هذا أثر ما عندها يعني صحة يعني ما في رواية لخلاسة ابن عمرو عن علي رضي الله عنه. هذا هو المعروف. الغالب ما عنده رواية عن الصحابة. الغالب إلا أن يقرن يعني سواء كان بمسيرين أو غيره يعني. فذلك هذا لا يصح وقطع بين عوف. نعم. وذلك يعني عبد السعيد بن سيب عن زيد بن ثابت وإن كان ظاهره يعني الصحة لكنه معلول عند أهل العلم، يعني معلول عند أهل العلم إن كان ظاهر يعني الصحة وربما يكون يعني صحته يعني من أعلى الصحة لكنه معلول عند أهل العلم يعني أهل العلل ومتابعة ذلك. كالذي يعني ينسب إلى علي رضي الله عنه في بعض الأحيان بأسانيد صحيحة بأنه يعني يتزوج الربيبة حتى بعد زواج الأم إن لم تكن في حجره، كالذي يفهمه بعض الظاهرية، هذا لا يصح عن علي رضي الله عنه، ولأنه هو من أعلم الناس لغة العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان. فهذا يعني كلمة يعني في حجره تدل على الغالب يعني كان في يعني حياة الناس صفة كاشفة. أي نعم، يعني صفة كاشفة كما قال الشيخ صراحة. فلذلك يعني ما ما ما ما يفهم هذا عن علي رضي الله عنه. فلذلك وإن كان يعني ابن حجر يعني مال إلى صحة الإسناد، لكنه ما ذهب إلى ما ذهب إليه النص يعني المنسوب إلى علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الناس على خلاف ذلك، لأن الناس على خلاف ذلك. في أشياء كثيرة يعني تنسب إلى علي حتى مرات بأسانيد صحيحة لكنها غير صحيحة. يعني عند أهل العلم وعند أهل المعرفة يعني لما ينقبوا يعني يجدوا أن هذه الأسانيد غير صحيحة. كل معروف يعني حتى عندنا يعني في ذكروا يعني في الموطأ أن علي رضي الله عنه يقول أن صلاة الفجر هي صلاة الوسطى، وهو بنفسه الذي روى عنه البخاري ومسلم وجماعات كثيرة بأن صلاة الوسطى هي العصر. وإن كان ظاهر الإسناد المنسوب إليه في الفجر يعني الظاهر الصحة، الظاهر الصحة هذه ما معنى ذلك أنه صحيح. وهذه يعني من الأشياء التي يعني جعلت المسائل والخلاف بين أهل الإسلام. يعني هذه الحديث الظاهرة الصحة وهي معلولة، وهي معلولة يعني. وذلك يعني حقيقة يعني الـ الـ الـ أنا يعني حقيقة معجب جدا يعني بال مقبل ابن هادي الوالية. هذا يعني كان عنده يعني معرفة ونظرة واسعة، حتى في نظرية يعني نظرته أوسع من نظرة الألباني. صحيح الألباني هو الذي دل الناس وعرف الناس ويعني ونقب وبحث وأشياء كثيرة، من الناس ما كانوا يعرفوا الحديث الضعيف والموضوع نادر جدا جدا، لكن هو صحيح الأشياء هذه المسألة. لكنه يعني إذا ما وضعته يعني باب الموازنة بينه وبين مقبل في فارق كبير جدا، يعني فارق كبير جدا حتى في اللسان، يعني في فارق بينه وبين مقبل، لأنه يعني طبعا عربي عربي صليبة يعني ويمني يعني، وأشياء كثيرة يعني موجودة في هذا الشخص. بغض النظر عن يعني الإرجال، الإرجال أنا أظن الآن ما في إنسان ما هو في أصلا، هذا في نظري يعني. نعم، وخاصة يعني في حملة جديدة يعني شديدة جدا جدا، حتى الشيخ محمد الوهاب قال إنه جعلوه من المرجع يعني مع الحرب والقتال وكل حاجة، وبعد ما كان إنه شيخ المكفرين الآن هو الآن يعني في يعني في درجة أو في يعني طريقة أنه يعني يكون يعني مرجي وهكذا يعني. نعم، لا في في في أشياء مش في تفتيش حقيقة يعني، يكون ذكر يعني أولا قبل يعني ما يطلع على أشياء أو أنه يعني توقف فيها. ما هو كل الذي يعني ينسب للإمام أحمد الآن، أحمد بن حنبل عنده عنده عنده يعني كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة وإن لم يعمل. طيب كيف إنه هو ينكر على المرجية؟ ولذلك الإنسان يعني الذي يكتب ينبغي عليه أن يتحرى يعني خاصة في هذه الأونة. وأنا يعني أوصيك أنت على وجه الخصوص يعني هذا الكتاب يعني لابد أنك يعني نرجع إليك أنك تراجع من جديد يعني. ليه؟ لأن الذي تذكره يذكره آخر يعني آخر بطريق آخر يعني بطريق آخر، لأنه الآن يعني شبه يعني إجماع عند الحنابلة أن تارك الصلاة يعني ليس بكافي. هذا شبه إجماع عند الحنابلة، بل هم أشد من المالكية والشافعية والحنفية. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يسوقون أدلة، لا يسوقون أدلة، وإنما يسوقون واقع. الواقع هذا ما يكون دليلا في كثير من الأحيان، يعني واقع الواقع يكون ربما يكون سبب انهزام يعني أو حالة نفسية أو حالة اجتماعية أو يعني حكام، في أشياء كثيرة إنها سموها التفسيرات، التفسيرات النفسية يعني الموجودة في حياة المسلمين. لأنه كثير من الأشياء مرات يكون زي ذكروا الحاكم يعني قال ما يزال المسلمون يكتبون على المقابر موسى، ومع أن الظاهر الحديث أنه منع من ذلك. فالعمل الشايع كثيرا من الأحيان عندهم ينسخ السنة، أو إذا ما نسخ السنة معناها السنة دي عندها شيء ناسخة لكن ما وصل إلينا. طبعا ممنوع يعني شرعا حاجة يعني تكون ما وصلت إلينا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الأوائل يعني في فرع، يعني ما عارفين هذه المسألة. ولذلك من أحسن الكلمات التي يعني ذكرها البشار ذكرها كذا مرة، وينبغي أن تقال في كل يعني مجمع، بأن الناس الأوائل يعني قصر الألباني لما يجي صحيح أحاديث الأوائل ما صححوها، فقال يعني الأوائل يعني عرفوا الواقع والتاريخ جملة، يعني بالجملة يعني. ولذلك يعني ليس يعني ضروريا أن يتكلموا في كل حادثة يعني تفصيليا. الشيخ الألباني يقول إنه معناه إنه هذه المسائل إنه جماعة دي الموقف عليها في طرق، فلما يجي يقول واحد ما في أي يعني دليل يعني زي أحمد يعني حديث هارون العبد هذا ما يصح أصلا، قال فالألباني قال عنده طرق يعني الطرق هذه، لأنه هو قال لا يصح في هذا الباب شيء يعني مسألة الجمعة من آواه المبيت والليل هذا قال ما في شيء. والألباني يقول لا إنه في شيء، أحمد ما وقف عليه، ما وقف عليه كيف يعني؟ لا هو ولا جماعة معاه. طيب تعبد الله كيف؟ يعني أي عبادة يعني إنها يعني عندنا إذا ما كانت عند الأوائل معناها إنه هذه العبادة ما صحيحة ولا سليمة، وإن كان ظاهرة يعني الصحة والسلامة، لأنك أنت مطالب بأن تكون يعني كالأوائل، يعني كالأوائل. الصحابة هل أحاطوا بكل العلوم؟ يعني في واحد صحابي حاط بكل العلوم، لكن في مجموعة الصحابة يعني إنها شريعة موجودة يعني في مجموعة الصحابة، وبذلك إنها نقلت. صحيح الناس اللي كانوا في العهد أحمد والجماعة ديل يعني كان يعني علمهم أوسع، يعني مش أوسع من الأوائل ولا أبرك من الأوائل، لأنهم وصلوا يعني القاعدة التي يقولها الذهبي، يعني يقول الإنسان ممكن يجمع أحاديث كثيرة جدا. لماذا؟ عندك 10 مشايخ أخذت حديث فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فجمعته، هذه الأحاديث موجودة عند فلان بأجمعها هكذا يعني. ولذلك يعني هذه من المسائل يعني التي يعني يحصل بها الخلاف بين المسلمين، يعني هذا سبب واحد من أسبابها، ولذلك تحتاج إلى تمحيص كثير جدا جدا. الله يتولى العباد. نعم. الرضاعة في الصغر أصلا حديث عاجة هذا حصل فيه وهم، حصل فيه وهم في كونها أخذت برأي يعني أبي حذيفة هذا، لأنه ظاهر الدلالة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أنكر عليها، وهي بنفسها ذكرت الحديث المتفق عليه، قال لا انظرنا من إخوانه كنا، هذا واحد منها. ولذلك هذا الحديث فيه إشكال، يعني لما قال أهل العلم يعني الحديث حتى لو أنه في صحيحين ومتفق عليه وظاهره الصحة، لكنه يخالف شيء من النصوص أو العمل الموجود في زمن النبي بالذات، هذا فيه إشكالية يعني، يعني معناها لا يستدل به، يعني لا يعمل به ولو صح. وهذه من القواعد التي يعني نحن في كثير من الأحيان ما ننتبه لها يعني، وحتى لو انتبهنا لها ما نعمل بها، نقول خلاص يعني ما هو الأمر هكذا، الأمر هكذا. وبمثل ما أنها يعني استدركت على الناس يستدرك عليها، فلا يكون يعني فيما عملت به أنه حجة، لأنك لو قلت هكذا وهي أنكرت يعني حتى بعد القراءات يعني قبل أن ينتظم الأمر. يعني الكلام الجليل ذكروا ابن حجر وذكروها القراءات من قبل، يعني قبل ما تنتظم يعني القراءات قبل ما تجتمع، ما كل جماعة، ما هو كلام حذيفة يعني أدرك أمة محمد، يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه جمع الناس وجعل المصحف هذا المتضمن لكل القراءات. يعني قبله كان حصل مشاكل، وهذا طبعا يسأل منه أهل القرآن وأهل القراءات لأنه هو أعلم الناس. لكن لو كان فقيها مثل ابن حجر هذا يكون أفضل وأحسن، يعني لأنه جمع بين القراءات وجمع بين الحديث وجمع بين الفقه والمعرفة. فلذلك يعني ابن حجر يعني ذكر وقدر يقول لهم هذا. ايوه انتظمت المسائل الشرعيه، ولذلك يعني علم ما علم، كل الناس يعرفوا انه الناس كانوا يعني اختلفوا في قصه الجنابه اذا كان جامع ولم ينزل الى ان جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه. فاذا معنى ذلك يعني الانتظام هذا، لانها هي ردت القراءه الموجوده يعني ومشهوره جدا يعني في يوسف عليه السلام، وقالت يعني معاذ الله، قال حتى قال يا هناك ده عروة يعني كانوا يعني ذهب إلى ما ذهبت إليه عجل لكنه رجع عنها، يعني رجع عنها. وهكذا يعني تعرف بهذه الأشياء يعني معرفة الشريعة الإسلامية، والله أعلم. أما الرضاعة 5 رضعات هذا هو الصحيح. يعني هذه الروايات يعني مختلف فيها الإملاجة والإملاجتان والمصة والمصتان وقيل 3، لكن 5 هذه أصح، لكنها يعني ليست قرآن، لأن القرآن لا يثبت بالأحد، ولأن هذا يعني المالكية عندهم بعموم الرضاع يعني ولو مصة واحدة. لكن ما دامت 5 رضعات هي صحيحة وما منكرة وما اختلف عليها الناس في الرواية بين أهل الحديث، وأخذ بها الشافعي، وإن كان أحمد أخذ بالواحدة والاثنين والثلاثة هذه يعني، ومالك أخذ بالعموم. فالأخذ يعني بال5 رضعات هو هذا حتى أيسر، يعني الأيسر للمسلمين، ينبغي أن يكون بنص يعني مش مجرد اليسر يعني. نعم والله أعلم. نعم 5 رضعات متفرقات. نعم 5 رضعات متفرقات. تفضل. يعني قد يقول قائل انه يعني حتى بعد انتظام الامر يعني، لكن ممكن يكون يعني ما بلغ نصا كذا، لانه الخبر مهم روايه عروه. ايوه. عروه يعني متاخر يعني في الروايه عنه، يعني هو ما هو بالكبير. اي نعم. هو بالكبير آه. يعني سيدنا عثمان جمع الناس لعله عروه ما ادرك يعني. نعم. حتى روايته عن ابوه فيها خلاف في شنو. نعم. فقد يكون ما بلغها هي يعني مثلا الروايه والقراءه، وظنت ان في القراءه ما ثبتت عن التأويل اللي بقى لبعض الناس في بعض الأنصار يعني. وهي ما من الحافظين للقرآن. ما ذكرت حفصة رضي الله عنهن جميعا. ولأن هي تعلمت الكتابة فيما بعد، ما كانت تعرف الكتابة بخلاف حفصة يعني وجماعة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني مما يعني اعتذروا لها يعني به يعني. نعم. وفي اعتذارات كثيرة يعني ذكرت يعني في هذا المعنى وهذا الباب يعني. نعم. بارك الله فيكم أحسن الله فيكم. وبإليه قال: وقال ابن منذر حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جرير قال: أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عمير الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها وأبها ذات مال كثير، فقال: أبي هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر، فقال: انكح أمها. قال: وسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي بما قال، فكتب إلى معاوية فأخبره في كتابه بما قال. فكتب معاوية: إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينهى ولم يأذن لي، فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن رجل عبد الله بن الزبير لم ينكحها. الموضوع ما عنه انكحها لك انكحها ما في ما في مانع، لكن هو الأثر يعني ما هو صحيح يعني. هاي الأثر ما هو صحيح. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن رجل عبد الله بن الزبير قال: الربيبة والأم سواء. لا بأس بها إذا لم يدخل للمرأة. وفي سنده رجل مبهم لم يسم. وقال ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهدا قال له أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم في حجوركم أراد بهما الدخول جميعا أراد بهما الدخول جميعا. فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس وقد توقف فيه معاوية. وذهب إليه الشافعية من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي قد روي عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه. وقال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فرودة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ من فزارة أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا. ثم ذهب رجل المدينة فسئل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له فأخبر أنها لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها. وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد. قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها. وروي أنه قال إنها مبهمة فكرهها. ثم قال وروي عن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول بن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير والصواب أعني قول من قال الأم من المبهمات لأن الله لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه مع أمهات الربائب مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وروي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير أن في إسناده نظرا. وهو ما حدثني به المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج لابنه. ثم قالوا هذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. نعم. أما قول ضعيف طبعا الأثر ضعيف والمعنى مجمع عليه والمعنى مجمع عليه. نعم. والمجمع عليه هذا الذي ذكره يعني الأئمة الأربعة والفقهاء وهو صحيح يعني وصحيح من أصل القرآن. هذه الروايات في الغائب أنها يعني لا تصح أصلاً يعني نسبتها لهؤلاء الناس إن كان في ظاهرة في بعض الأحيان يعني لا لا لا الصحة يعني ليست بمعنى أنها صحيحة. الإنسان لا بد يعني يمعن النظر ويعني يكون نظر ثاقب يعني في هذه الروايات ويعني يصححها ويعني ويقلب الأسانيد والروايات والمعاني لأن المتون مع الإسناد يعني صحة الإسناد ما يدل على صحة المتن. هذا أمر يعني إن كان الاستشراق يعني يعيبون على أهل الحديث قالوا إنهم يعني عباد وهكذا يقول بعض الناس الفسقة والفجرة يعني ممن ينتسبون إلى الإسلام لأنه يعني أهل الحديث يعني عباد إسناد. طبعا هذا ما هو صحيح يعني لأنه كثيرا يعني ما أعلوا الأحاديث الصحيحة. إذا كان البخاري يقول له قتيبة هذا ليس حديثك هو قتيبة يقول حدثني الليث وسافروا مرات وعدة مرات إلى الليث بالله قال له ما حديثك من كان معك قال له معي فلان ولا هذا حديث فلان سبحان الله وطال الزمان وهو ترك التحديث بهذا الكلام لأنه يعلم بأن البخاري هذا ملي مع أنه هو شيخه شفوف النظر. أيوة شفوف النظر الشفوف ده لا بد منه كما قاله يعني المعلم لا بد من الشفوف والنظر الواسع وبعدين التقليب يقلب الاوراق، انك تقلب الاوراق تجد يعني المعاني والاسرار والمعارف، ولذلك هذا يعني يحتاج يعني الى صيارفه. ايوه صيارفه، والى ناس عندهم يعني حده نظر يعني ان شاء الله تعالى. وان شاء الله يعني الدوله الاسلاميه ان شاء الله يعني يعينها على هذا الامر بالذات، يعني مساله العلم والعلماء، لان هي الدوله يعني في الغالب يعني في الغالب هي التي ترعى العلماء. صحيح يعني كانت الدوله الاسلاميه الاولى يعني تركت الامر للعلماء، لانه في بلد يعني ما في انسان بيحجر على العالم، يعني ما في حجر على العالم، لكن الان في حجر على العالم، مش في حجر على العالم، في تصنيف للعالم، مش في تصنيف تضييق، تضييق وزيادة على ذلك، ولك أنت ما عالم، هذا بروف، هذه الألقاب ولا الصور الجديدة يعني، ففيها يضيع. أنا أذكر يعني في واحد في نيالة وجاء من الأزهر، في واحد يعني من جبرتا يدرس هناك الفقه الإسلامي ويصلي بالناس صلاة عادية يعني الجمعة، يعني ما فيها يعني انبهار ولا فيها يعني شدة، على حسب الحال كما أنت تعرف يعني بعض الجبرتين إنهم طيبين ومساكين. أيوة، وجاء الرجل ده جاي من الأزهر فصيح وهاج في الناس، سبحان الله يعني، وخلاص الناس كأنهم يريدون أن يلتفوا حوله. الله صلت عليه واحد، لما رآه صلت عليه واحد وسأله بمسألة فقهية يعرف كل إنسان، أول ما سأله الرجل بقى يعني أمين يعني، قال لي أنا والله أنا ما قريت يعني فقه ولا قريت أصول، أنا قريت دعوة، أنا بعرف أوعظ الناس. فما نظر إليه مرة ثانية، خلاص كلمنه بنفسه، قال لي ما قامت لي قائمة. أي أشغل نفسي هنا الدينية وأشغل الناس وكذا والحاجة دي. أنا رأيته يعني لما يخطب ما خلاص، قال لي المهاوى دي راحت كلها. فهذا الرجل المسكين الله سبحانه وتعالى تولاه يعني، يعني تولاه الله سبحانه، لأنه يعني علم الله ما في قلبه إن شاء الله، يعني من العلم والمعرفة وهداية الناس. نعم، فلذلك هذه هي من المسائل الموجودة الآن، نعم، المانعة للناس. نعم، انا حدثتكم قبل كده، قلت لكم انه مشيت في السوق الافرنجي في واحد يعني رسل له اماني شاو مشيت، وقعدت معه كده مليان اشرطة للاخر اغاني وكذا وكذا، وكلمت معه فلابس اما زي دي وجلابيه زي دي يعني هديه. بعدين قال لي انا سفتيت الشيخ عبد الحي، كلم معي كثير، قلت له خلاص هاك هذا لا تلفون دوك اليوم كذا. بعدين قلت له عبد الحي ما هو عالم يعني فقيه يعني ولا قرا يعني في العلوم الشرعيه. نادى واحد ناجا قاعد يسمعه، وبعدين قلت له عبد الحي ده ما يزال يعني طالب علم، حتى هو انا كنت في المندوب قلت له الآن يقرأ عليها، قال لي تعال قول كلامك شوف الجن الأحمر. أول ما قلت الرجل معاه دفات، قال لي يعني هذا كلام مجانين. قال لي يعني هسه أنا أتصل عليه وأقول له والله كذا، قلت له قال لي أتصل عليه، هو في الوقت ما كان بيقول بحل الغناء، قلت له أنا أعرف لا يقول بحل الغناء. قال لي مش أنت قلت شيخ عبد الحي يقرأ عليك، انت ماشي هسه انت انت انت منو؟ قلت له انا فلان الفلاني. قال لي ما سمعنا بك، قلت له صح. اخذت رجلي ومشيت. طبعا هذا يعني علامه، نحن في مدوم ذاته قاموا دعوه لافطار وسان استفتوه كده يعني، وكان معاه محمد نور الدوله. بعدين قلت له نفسه لانه نازل اصلا ما يريدون انا اكون معاكم، دايرين يبحثوا معاكم كده، وأصر يعني لما أصر مشيت. فقعدوا يسألوا فيه مسائل ربوية معقدة وكذا، كل مرة يحيل عليها قلت لنا زين ما هو انا ما يعرفوني يعني ومعي في البلد هم دايرينك انت. قال لي انا والله ما مالي انا ما مالي. طبعا هم ما صدقوا الكلام ده اصلا ما صدقوه رايته وما زالوا انهم يستفتوه ليه لانهم كما تعلمون. نعم نعم الله المستعان. الله عليك وبارك الله فيك. أما قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان. وفي لفظ لمسلم عزة انكح انكح ثلاثة يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال حدثني أبي ولا أثق بالمطابع. أي والله الشنقيطة رحمه الله الشنقيطة الذي رأيته انشاء برضو كمان قال الضحية كالتاني مع أبيه يعني قال قرينا يعني بنسخة يعني مسح الأذنين يعني أنه صحيح البخاري ومسلم. قال أبوه كان يعني نطرق عنده كده نحسة قال أقل لما قالوا كده قال قال لهم لا قال ما يكون نسخه لكن تجيه كده نحسه. قال لهم هذا ما موجود يعني في البخاري ومسلم. قال ما خليت نسخ من نسخ البخاري ومسلم عتيقه جديده ما وجدت. قال لي ما في. قال لي راجع بس انك هنا يعني المزي وفلان وفلان وفلان وفلان. فقال سبحان الله يعني فقال القراءه يعني فيها بركه يعني. اي نعم لما يقول الواحد حدثني ابي ولا حدثني كذا فلان وفلان يعني زي ما قال لك الرجل قال لك حدثني ابي الله يرحمه الله اثق بالمطالع. نعم والله. وفي الصحيحين ان ام حبيبه قالت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان. وفي لفظ لمسلم عزتها بنت ابي سفيان قال او تحبين ذلك. قالت نعم لست لك بمخليه واحب من من واحب من شاركني في خير اختي. قال فإن ذلك لا يحل لي. قالت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. وفي روايه البخاري اني لو لم اتزوج ام سلمه ما حلت لي. فجعل المناط بالتحريم مجرد تزوجه ام سلمه وحكم بالتحريم بذلك. وهذا هو مذهب الائمه الاربعه والفقهاء السبعه وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بانه لا تحرم الربيبه الا اذا كانت في حجر الرجل فاذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال انبانا هشام عن ابن يوسف عن ابن جريج قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم ابن جرير قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن حدثان قال كنت عند كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني رجل فلقيني علي بن أبي طالب فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال علي لهبنا قلت نعم وهي بالطائف قال كانت في حجرك قلت لا هي بالطائف قال فانكحها. قلت فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم قال إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم وهو قول غريب جدا. هذه العلة. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله واختاره ابن حزم. حكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. ما شاء الله، هذا العلم يعني ما يصح عن الإمام مالك يعني. النسبة أبي القاسم الرافعي إلى مالك هذه ما صحيحة، هذه ما صحيحة أصلا، يعني يذكرونها لكنها يعني ما صحت له بإسناد من أسانيد الرواة عن مالك رحمه الله، إنما يعني رواها من ليس له صحبة يعني مع مالك كما قال. فاتح صح نسبته إلى مالك رحمه الله. هل يجوز إنه واحد يقول عن الشافعية قولي يقول المالكية، مثلا الناس يقولوا عن الحجر يقول لك ده رأي المالكي، عن ابن كثير ينسب للحنابلة، هل يجوز هذا؟ والله هذا ما يجوز يعني إلا إذا كان متمكنا يعني، الكثير يمكن إلى حد ما، ليه؟ لأنه صاحب جماعة حنابلة زي ابن تيمية حنبلي يعني، المدرسة الذي كان فيها ابن تيمية فيها جميع المدارس يعني، فيها مالكية وفيها يعني حنفية، وحتى لما حكموا على ابن تيمية من ردة أنقذوا ابن الزملكاني يعني، كانوا المذاهب الأربعة وافقوا على ردة يعني ابن تيمية، لكن ابن الزملكاني كان من يعني أصحاب الإجماع مع هؤلاء، ولما يعني انتظروه جاء نقض هذا الإجماع وقالوا رجع كوثر دائما يقول ابن الزملكاني هذا يعني عنده رأي فيه يعني، ابن الزملكاني هذا لولاه لا قطع رأس الشيطان، قال خلاص كان انتهينا منه، ما كانت تكون في أقوال ولا أشياء هذه، ليه؟ لأنه يقول الرجل مرتد حتى ولو كان عند الله غير مرتد يعني، ليه؟ لأنه الظاهر. فابن الزملكاني كان من أصحاب يعني ابن تيمية، والمدرسة اللي كان فيها يعني ابن تيمية أو الزمن، فكانت يعني حقيقة يعني جماعة مباركة، قد لا أرضى في بعض الأشياء ما أرضاها يعني، لكن هذا حق يعني من الأمور التي يعني الإنسان ما ينكرها يعني، لكن كانت مدرسة مباركة يعني جمعت كل الناس المتخصصين يعني، وإن كان يعني رجل كما أنت قريت هاي بعض الأشياء في موسيا ما يرضى في مسائل بعض المسائل التي يقولها ابن تيمية يعني، الاعتبار حنبلي وهو يليهم في المدرسة يعني بعدهم مباشرة يعني، يكون بينه وبينهم واسطة يعني. يعني الآن العزو إلى المذاهب ما يجوز حسب الناقل. حسب الناقل كونه أو أيوة حسب الناقل، لكن الأصل الواحد يفتش عن المذهب من كتبه وظانه. والنووي قال كذا، النووي قال ما ينبغي لأحد أن ينسب قول لمذهب هو لا يعرفه يعني ما متمذهب به يعني، مجرد يعني القول في المذهب هذا ما يدل على أن هذا القول يعني عند أهل المذهب، أيوة مرجوح ولا أنه ضعيف وأنه أو أنه غريب عليهم يعني، ما هو في أشياء يعني العربي هذا من الناس العارفين للمذهب، قال لأن الذي ينقل عن مذهب مالك في العراق هذا ما مؤتمن، قال لماذا؟ قال لأنه مذهب العراقيين يعني اختلط يعني في الآخر مع مذهب أهل الرأي وأهل المذهب الحنفي، فلذلك لابد الإنسان يكون مميز يعني، إذا كان ما مميزا لا يعني زي قضع بالواقع يعني هكذا يعني. ابن الجلاب مع أنه هو الشيخ الجماعة دي لكن لأنه هو كانت عنده علاقة قوية جدا مع أهل الرأي يعني والمذهب الحنفي، وما معتبر يعني الآن ما قاعدين يذكروه يعني، أندر من نادي أندر من نادي، فالمسألة يعني تحري يعني التحري ده مطلوب يعني. وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أسرم عن أبي عبيدة قال له اللاتي في حجوركم قال في بيوتكم، أما الربيبة من ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس عن شهاب إن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا، يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني، وهذا منقطع ما يصح. وقال السنيد بن داود في تفسيره حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال قلت لابن عباس أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال حلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. قال الشيخ ابو عمر بن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء انه لا يحل لاحد ان يطع امراه وبنتها من ملك اليمين لان الله حرم ذلك في النكاح. قال وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وملك اليمين عندهم تبع للنكاح، لما روي عن عمر وابن عباس وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. لأنهما صح عنهما أو ما اتصل إليهما أو ما عرف عنهما إلا من باب يعني النسبة، يعني ما في أشياء علمية مرات تنسب للإنسان يعني، ولما تنسب وتنسب وتنسب حتى تصير يعني كأنها حقيقة من الحقائق ويكون هي ما حقيقة أصلا. نعم. وروى هشام عن قتادة بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح إن كانت أسفل الوطون كثيرة. نعم. أخرجه الإمام مالك بسند متصل عن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عمر بن الخطاب فيه وفي آخره ونهى عن ذلك. النهي هو ده المحفوظ يعني. وفي الموطأ إنه المحفوظ عن عثمان قال له نفس الكلام هذا، قال آية يعني أحلته وآية يعني توقف فيها. التوقف هذا ما هو فتوى يعني، التوقف ما هو فتوى. نعم. هو يعني لما قال ابن أبي أوفى لما سألوه عن الرجم هذا قبل النور أو بعد النور قال لا أدري. نعم لا أدري، هذه مسكوها الجماعة ناس الصادق وناس الحواء وناس الترابي فلان قالوا إنه يعني لا يدرى. مدام لا يدرى يعني ما إحنا ما عندنا يعني شك بأن هذا الكلام الذي ذكره هذا الرجل معناه ما عنده علم في هذه المسألة، يقول مسألة ما في حاجة اسمها رجم يعني، أو على أقل تقدير أنه منسوخ يعني. إذا قلنا يعني قالوا كأنهم بيقوا من أهل العلم الكبار يعني الذين يعني يسرد إليهم الأمر وما شابه ذلك، مع أنهم ما شاء الله الثلاثة يعني ما عندهم علاقة بالشريعة. العوة هذا أستاذ في جامعة أمريكا مش الآن يعني في القانون، والصادق أبو كلام الترابي والترابي والترابي إنه فرنساوي وده بريطاني. نعم. وسبحان الله الشيخ زي ما قلت كان قال له ودي عيسى قال لك ان شالوا له فرار وقطعوا كان غير له. اي والله ما جاء قال الكباشي جو واحد من اولاده، وان كان الكباشي كان عنده قصه طويله يعني عنده اخر يا شيخ. نعم. هاي شكر الله لك. هاي سلام. قال وروى هشام عن قتاده بنت عن قتاده بنت الربيبه وبنت ابنتها لا تصلح وان كانت اسفل بوطون كثيره. وكذا قال قتادة عن أبي العالية ومعنى قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن أين كحتموهن، قاله ابن عباس وغير واحد. وقال ابن جريج عن عطاء هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قلت أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال هو سواء وحسبه قد حرم ذلك عليه قد حرم ذلك عليه ابنتها وحسب وقد حرم ذلك عليه ابنتها. وقال ابن جرير وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي حرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك أو قال يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية. وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال كنا نحدث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك فأنزل الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن حارث عن أشعث عن الحسن ومحمد أنهما الحسن ومحمد بن سيرين عن الحسن ومحمد أن هؤلاء الآيات مبهمات. نعم. و

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله في كتاب الاستذكار إنما كان كان قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان، وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال أبو عمر حدثني خلف بن أحمد قراء قال رزيق بن حكيم ويقال زريق الاثنين يعني لكن كانوا رزيق كانوا صح رزيق طيب ما ذكروا هناك بإتهام البخاري أظن أسأل البخاري مشى؟ هذا الرجال مشى؟ لكن هناك لما يعني سألوا عن الجمعة بس هو كذلك رزيق بن حكيم ثم قال أبو عمر حدثني خلف ابن أحمد قراءة عليه أن خلف بن مطرف حدثهم قال حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن المقري عن موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عامر قال سألت علي بن أبي طالب فقلت إن لي أختين ما مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت فإن ناسا يقولون بل تزوجهما ثم تطأ الأخرى. فقال علي أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد أو قال إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الرجل من أقصى المغرب أو المشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته. فائدة هذا الحديث رحلة ورحلة. قلت وقد روي عن علي على نحو ما روي عن عثمان. فقال أبو بكر المرضوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثني محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب حرمتهما آية وأحلتهما آية، يعني الأختين. قال ابن عباس يحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن علي يحرمهن علي قرابتي منهن حرمهن وقال يحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض، يعني الإماء. وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فلما جاء الإسلام أنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في النكاح. ثم قال أبو عمر وروى الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد، عن ابن سيرين والشعبي نحو ذلك. قال أبو عمر وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس، ولكن اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس. قد ترك من تعمد ذلك ما اجتمعنا عليه، وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطي كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين هو عند جمهورهم أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، وكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشد عنها والله المحمود. وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات هن المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتمهن بالسج فإنه يحل لكم وطهن إذا استورأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن. وهكذا روى الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ثلاثتهم عن عثمان البتي ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سوار عن عثمان البتي ورواه مسلم في صحيح من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري قال فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري به وروي من وجه آخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري. قال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن. قال فنزلت هذه الآية في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهن. وهكذا رواه مسلم وابو داود النسائي من حديث سعيد بن ابي عروه زاد مسلم وشعبه ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم عن قتاده باسناده نحوه. قال الترمذي هذا حديث وقال الترمذي هذا حديث حسن ولا اعلم ان احدا ذكر ابا علقمه في هذا الحديث الا ما ذكر همام عن قتاده كذا قال وقد تابعه سعيد وشعبه والله اعلم. قد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر وذكر مثل حديث أبي سعيد وقد ذهبت جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة عن ابن المثنى محمد بن سنة كيف؟ محمد بن جعفر عن شعبة يبقى ابن المثنى. ظهر المثنى وظهر محمد بن جعفر قال لنا عن شعبة عن مغيرة عن ابن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج قال كان عبد الله يقول بيعها طلاقها ويتبع الآية والصلاة من النساء إلا ذلك. وكذا روى سفيان عن منصور وغيره والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال بيعها طلاقها وهو منقطع. وروى سفيان الثوري عن قتادة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي مسعود قال عن ابن مسعود قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها حق ببضعها. وروى سعيد عن قتادة قال إن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس قالوا بيعها طلاقها. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي الخالدي عن كلمة عن ابن عباس قال طلاق الأمة ست بيعها طلاقها وعتقها طلاقها وهبتها طلاقها وبراءتها طلاقها وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد الرزاق أخبر رواه عن سعيد عن ابن مسيب قال والمحصنات من النساء قال هن زوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا وملكت يمينه فبيعها طلاقها. قال ما هو قال الحسن مثل ذلك. وهكذا روى سيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن في قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال اذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. وروى عوف عن الحسن بيع الامة طلاقها وبيعه طلاقها. فهذا قول هؤلاء من السلف وقد قالهم الجمهور قديما وحديثا فرأوا ان بيع الامة ليس طلاقا لها لان المشتري نائب عن البائع والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها. واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مريث بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فلما خيرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآيات المسبيات فقط والله أعلم. نعم. قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف وحرام عليكم حتى تملك عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة حكاه الدليل على العالية وطاوس وغيرهما وقال عمرو وعبيدة والمحصنات من النساء ما عدا الأضبع حرام عليكم إلا ما ملك أيمانكم. قال عمرو ولا عمر؟ عمر وعبيدة. هاي. وقوله تعالى كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم فالزموا كتابه، لا ولا تخرجوا عن حدوده والزموا شرعه وما فرضه. قد قال عبيدة وعطاء والسدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الأربع. قال إبراهيم كتاب الله عليكم يعني ما حرم عليكم. قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا ما ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، قال وعطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي وأحل لكم ما وراء ذلكم ما دون الأربع، وهذا بعيد بالصحيح قول عطاء فقدم. وقال قتادة وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ملكت أيمانكم. وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين. وقول من قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أي مسافحين، قوله تعالى أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات الأربع أو السواري ما شئتم بالطريق الشرعي، لهذا قال محصنين غير مسافحين. وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابل ذلك، كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله لا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة عندنا وقال آخرون أكثر من ذلك، قال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. قال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك. هذا ليس يعني قراءة يعني تفسير. والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ولهذا الحديث ألفاظ مقررة في كتاب الأحكام. ولم نره إن شاء الله نرى. صحيح مسلم عن الربيع بن سمرة بن معبد الجهني أنا به أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، من حمل هذه الآيات على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجوع. قال السدي إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى يعني الأجر يعني الأجرة التي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما، قال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا، فازداد قبل أن يستبرئ راهمها يوم تنقضي المدة. هو قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال السدي فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في راحلها وليس بينهما ميراث، فلا يرث واحد منهما صاحبه. ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحل على الآية، فإذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن جرير حدثنا محمود بن عبد الله قال حدثنا عتيبة بن سليمان عن أبيه قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ.

الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد. نعم. أنه حد النص. نعم. نعم. حد. أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب كما أطلق الحد. اعتقد حد يعني. نعم. قال كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعسكال نخل. أعتقد أنه الحد أظن أحسن متحسن. نعم. لا كله يعني ممكن يعني بعد الوجاعة. لكن أعتقد أنه حد. نعم. نعم. قال وإنما ذلك وين نوعي بعسكال نخل فيه 100 شمرة. قال وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها 100. إنما ذاك تعزير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. إنما الحد الحقيقي هو جلد البكر 100 ورجم الثيب أو اللائط والله أعلم. امرأة نعم. لا فيها فيها ألف جمعها الشماريخ. نعم. قال وقد روى ابن ماجة وابن جرير في تفسيره قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ابن ماجة عندكم كلها وقد روى ابن جرير دايرك التسجيل النسخة. نعم قال نعم كويس عمل لك خط حده بس يعني ما في في المجلة هو عندنا بالجمع يعني عندنا عندي كده قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مغطى قال إنه سمع سعيد بن جبير يقول لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تزوج. وهذا إسناد صحيح عنه ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حدا وكأن يكون فيه كلام يعني. نعم. إن كان كلهم رواة الجماعة. نعم. قال وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث. وإن أراد أنها لا تضرب حدا لا ولا ينفي ضربها تأديبا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك والله أعلم. نعم. قال الجواب الثالث أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها 100 كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكحديث عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. قال والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية الضعف، لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب وهو 50 جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان؟ فقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال. وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال جلدوها ولم يقل 100، فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم، لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد 100 بعد الإحصان في الإماء، وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت؟ لكن لما يعني عن ذلك لعدم بيان حكم جلد 100 بعد الإحصان في الإماء بعد نزول بيان حكم جلد الأمة عندك؟ كأنما عندك متى؟ كأنهم شنو؟ إنما سألوا عن ذلك؟ أيوة. لعدم بيان حكم جلد 100 بعد الإحصان في الإماء. بعد نزول بيان حكم جلد الأمة، وإلا فما الفائدة في قولهم؟ ما عندي. مكرر كذا. إذا عندكم مكرر. إذا في ما عدا يعني. نعم. قال نعم. وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت؟ لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن الآخر فبينه لهم، كما في الصحيحين أنهم لما سألوا عن لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال والسلام ما قد علمتم ما قد علمتم. نعم. وفي لفظ لما أنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك، وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال. الجواب الرابع عن مفهوم الآية جواب أبي ثور، فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوه، وذلك أنه يقول فإذا أقرب عندك قال وذلك أنه يقول فإذا أحصنا فإن عليهن نصف مع المحصنات المزوجات وهو الرجل وهو لا ينصف، فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت، وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 50. فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم، بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا، وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف مع المحصنات من العذاب، والألف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية وما لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج وغيره. وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن توصيفه وهو الجلد والرجم والله أعلم. نعم. قال ثم قد روى الإمام أحمد نصا في يعني الشيخ هو هناك عنده ولا المحصنات ثم الحرائر نعم عكس ما قال في الأول. أيوة. لأنه خالف كلامه في الآخر عن كلامه في الأول. دل. نعم. الأول هو قال الحرائر هن ال يعني المحصنات هم قال هم الحرائر. هم المسلمات. ولا بد أن يقول هذا ويقول هذا يعني. هاي في قراءة أخرى أنا بسمع ذاكرة الآن بخلاف هذا. نعم. يحصل يحصلنا يا أبو الصلاة هذه. ودي يعني ما أدري حمزة ولا كذاي معاد واحد من الجماعة دي نشوفه إن شاء الله. يا أحسن وفي كتب الله. نعم. يا أحسن وفي كتب الله. كتب. لكن المحصنة هذه يعني فيها وجه خلاف الوجهين ذكروا من القراءتين المتواترات. قال ثم قد روى الإمام أحمد نصا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبي في طريقنا في سعد طريقنا بعد لا لا ما أصدق قال يوم فقية قبل لا لا لا لا لا ها موجود في نور ذاته موجود ما تنسى في مشاكل بس تلات أبو دافيا خليني أروح له أبو دافيا على حتى الأقفاز ها على حتى الأقفاز أنا بعلاقة ها تعلم أيوة. والثانية أحصنها زوجها لما صح. هذه قراءة يعني شايف واحد لما علق عليها من ال ما أدري يا رب المكي ولا غيره. كسائي. ها؟ كسائي محصنة. كسائي. كسائي عنده ما شاء الله يعني عنده رواية عجيبة.

وإن أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل، وإلا فهو كالقول الثاني. القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 كما هو المشهور عن داود، وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده. والله باطل يعني، ما هو صحيح، لأنه خالف لكل الروايات والمعاني في القرآن. يعني ألفاظ القرآن ما ما ما ما يعني ما يستطيع يعني يكون له دليل يعني، لأنه الفعل النبوي وفعل الناس والخلفاء الخلفاء الراشدون. نعم. قال كما هو المشهور عن داود وهو أضعف الأقوال. قال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده، وهو قول أبي ثور، وهو ضعيف أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، فشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله، فله حينئذ أن يتزوج بالأمة، وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها، إلا أن يكون الزوج عربيا ولا يكون أولاده غريبا. غريبا عندك غريبا كيف عربيا، فلا يكون أولاده منها أرقاء، في قول قديم للشافعي. ولهذا يعني هو عربي يعني لا يسترقون يعني، هذا مو صحيح، لأنه أصلا هم الآيات نزلت على العرب يعني. نعم ما نزلت على خلاف العرب، واسترق النبي العرب. نعم والعرب ذاته يسترق، ثم الشافعي عندهم لا يسترق، أنه لا يسترق العرب. نعم ولذلك لما بوا البخاري يعني العرب يعني يسترقون. نعم نعم من إخوانكم جاءوا تائبين. نعم وجل جل يعني من أوسط العرب. أيوة نعم توازن المصطلح. نعم قال وأن تصبروا ولهذا قال ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال من هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من على أنه لا بد من عدم الطول على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنف ومن خوف ومن خوف العنة لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا، سواء كان واجدا الطول لحرة أم لا، وسواء خاف العنة أم لا. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء. وهذه الآية عامة، وهي أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم. القول الأول هل هو العدل يعني؟ نعم قبل الإحصان، الإحصان إنه ما في حد، ما في حد عدد ما في قبل الإحصان. نعم أي ما زي الخمر يعني، من الضارب بكذا وكذا وكذا من غير، ثم بعد ذلك استقر الأمر على 40 أو 80. أي نعم الكتابية عنده علاقة بالعنف زي الأمر؟ عنده علاقة، نعم. وإن كان أكثر العلماء يعني ما يرون زواج الكتابية الحرة يعني والمحصنة هذه، ما يراها كثير من العلماء، ليس يعني حراما يعني، إنما من باب السياسة، وكان عمر يرى ذلك يعني من باب السياسة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة في اتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم. والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله وقوله، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد اتباع أو يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا، يعني عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. لهذا أباح الإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره. ولهذا أباح نكاح الإماء والإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره، وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه، وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء. قال وكيع: يذهب عقله عنهن أو عندهن، يذهب عقله عندهن. قال: وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى، فقال له: ماذا فرض عليكم؟ فقال: أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا. فرجع فوضع عشرة، ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا. الحديث عمل كتابية أن لا نفسه شخص عمل المسلم هو المسلم ما للدولة العمل كتابية ها؟ لا أنا مقصد كده، مقصد كده حيكون العمل الكتابية يعني عبيد للسيدة الأمة هذه ديك ممنوعة ممنوعة لا. لكن أنا بزر عن الكتابية الحرة، الكتابية الحرة ما جاهزة في نص القرآن بذلك يعني بحسب التوجيه السياسي والاجتماعي في عين واحد، لأنها يعني ستكون دخيلة على أهل الإسلام، وربما تكون يعني عين وجاسوس في بعض الأحيان. نعم، على أهل الإسلام. الأمع. أي هذا مو صحيح، لكن فيها آراء كثيرة عند الحنفية باطلة مولانا. عندهم آراء كثيرة يعني. ما من مذهب إلا وفيه شيء يعني من الباطل، يعني ما في أحد يعني معصوم أو مذهبه يعني مذهب يعني للغاية يعني لا بد فيه من هذه الأشياء يعني، خاصة إذا تلبس وتشبث بالآية يعني. قد يكون الآية يعني محتملة في العموم، لكن لما يرجع إلى علم خاصة الأوائي يعني، فإذا كان ابن عباس الآن يعني أبطل له كثير من الأقاويل، وليس بعيدا أن يقال يعني مالك يعني له قول ما صحيح ولا أبو حنيفة أو فلان، إنسان ما تأخذ يعني الـ الـ الـ يعني العصبية المذهبية يعني لا نعم. زي مثل المصحف هذا يعني ما جاهز يعني، وكثير من المحدثين يعني يقولون ذلك يعني هذا من باب والله يعني الإزداء المعروف يعني، والإنسان ما يضيق الواسع يعني أصل العالم لأن لا يمسه إلا المطهرون، هذه مالك هو زاد وقال إنها يعني المقصود بها الملائكة يعني. وأما يعني الحديث يعني عمرو بن حزم هذا ما هو شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني، يعني تعاون منه يتوقع وما في يعني من هذا الباب يعني من باب التحري والتوقي، وإلا من باب يعني أنه لا يجوز هذا ما أظنه يعني يقول به حتى الفقهاء يعني إذا سئلوا يعني. نعم. حتى الرخصة للعالم والمتعلم. الرخصة للعالم والمتعلم. هذا هذا اذا اطلقته ما هكذا يعني مقصود به المعلم القران. اي هو المعلم في خاصه نفسه يعني، لكن اصلا المقصود به معلم القران عند الفقهاء يعني. اي نعم هذه في رايك. اي ان شاء الله. الله تعالى المعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا. انت هم المعلم حسي. من؟ انت حسي يعني زي أنا عندي جايز ما في أي حاجة عشان أقول مقام المعلم ولا غير المعلم. عندي المسألة يعني فيها ساعة يعني. ساعة واسعة. مثل ما ذكر البخاري يعني فيها ساعة يعني. بعدين الأمر إذا كان ما في شيء منصوص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يعني ما يضيق الواسع هذا. فإذا أراد أنه يعمل يعمل في نفسه يعني من غير ما يظهر أو يقول يعني. ما في مانع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله كله. على كل احيان وهذا استدلال البخاري، لكن ما تنازع الناس في ذكر الله ها هنا يعني هل فيه القران؟ ما جوز محتمل ذكر القران على غير نعم يعني الجنوب. لا وبعدين هم عندهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني طاهر ومطهر مطهر على كل حال باي صوره كانت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يعني ربما في بعض الأحيان يضرب على الجدار ويرد السلام بعد التيمم يعني، فيبقى يعني هذا ما هو نص يعني يذكر الله على كل أحيانه نعم، لكن هو النص انه يعني ما في شيء يعني مانع يعني ما في شيء يحجزك عن القرآن نعم الا الجنابة، هذا ممكن يعني وان كان حدث معلول وفيه نكارة ومنسوب لعلي وهكذا مشى في الرواية، هذا ممكن يعني ممكن يعني ممكن يكون فيه شيء من الاحتياج إلا الجنابة يعني، لكن يعني في النهاية هو غير صحيح يعني يعني غير صحيح يعني نعم وللحائض يعني نعم، ما هو النص النص العام إلا يعني يعتريه شيء يعني إذا اعتراه شيء يعني ممكن يعني ما يؤول إما أن يؤخذ على هذا الذي اعتراه يعني. واحد ثاني عمل بحث في أحاديث نعم. قال هذه ما فيها شيء صح يعني. حتى ما في شيء صح في الباب يعني. نعم. حتى داموا عليه جماعة. جماعة كذا. أيوه. جاهزين. جاهزين. لو كان كلامهم صح خلاص. لا كذا. قال. قال يعني لو وما قال يعني في بعض ال. يعني انقطاع فقالوا لا فلان سمع من فلان فقال لهم هو انا دي ما سمع لكن اذا سمع خلاص عندكم كلام كويس والله عشان يعني يحسم لا لا المنازعه يعني هو حسم المنازعه كويس يعني التفريق ذاته بين الاجزاء والمصحف كامل برضه دليل الجمعه وعند الفقهاء جميعا يعني اي حاجه الا يكون تفسير إلا مكتوب معه تفسير يعني ما تفسير لأنك أنت بالنية لما هو إنك أنت لما يكون تفسير إنك نيتك إنك يعني حمل التفسير هو عندنا يعني عندي جماعة كثيرة يعني حتى الصندوق هذا الذي تسافر فيه إذا كان فيه مصحف وفيه عفشة أنت تنوي العفش يعني ما تنوي أي هو رأيه كده قديم يعني ما هو جديد يعني يعني قصي تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار ده من باب التنزيه هل من باب التنزيه يعني هم في كثير من الاحيان يعني لا يذكر الله الا على طهاره. التفسير ذاته لازم يكون اكثر من المصحف. نعم. اكثر من كلمات المصحف. قالوا كذا يعني. قالوا. يكتبوا الايه صغير. الصوره تبقى المصحف صغيره. الكلام عنده كلام. كلام جميل. صوره صغيره جدا. العبره بالكثره يعني في النهايه العبره عندهم بالكثره. حسب الجلالين قالوا جلالين أي بس. أنا من قبل لنا. أنا بتاع تفسير ده طبيعي. أنا من. أنا مسافر من. إن شاء الله.